السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى فصل ما يختص بالمسح على الجبيرة من باب المسح على الخفين. قال الماتن رحمه الله: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: وصاحب الجبيرة، الجبيرة مأخوذة من الجبر، والجبر هو أعواد كانت تلف على الكسر قديما ثم تشد بقماش، تشد بقماش، وهو ما نسميه الآن الجبس، وما نسميه الآن الجبس. وما قام مقامه، يعني مثلا إنسان ذراعه مكسور مثلا وجبسه، أو عنده مثلا خلع في جزء من مفاصله فلف عليها رباط ضاغط مثلا لفترة معينة، أو إنسان عنده دوالي مثلا في موضع معين من مواضع الوضوء فيلبس مثلا في الساقين مثلا أو في القدم أو نحو ذلك، فيلبس الشراب الخاص بهذا المرض أو نحو ذلك. فكل ما يعني قام مقامها كالجبس أو ما ذكرنا يقال له جبيرة. قلنا هي قديما تعرف في اللغة بعيدان، عيدان خشب، يعني تجبر بها العظام، يعني تتماسك بها العظام في الكسر، ثم شاع استعمالها في كل ما يستعمل في الكسور. يعني يقال لك مجبرات، يعني يجبر الكسر، صار استعمالها مشهورا في هذا المعنى. قال: وصاحب الجبيرة، يعني الذي كسر منه عضو ووضع عليه الجبيرة. قال: إن وضعها على طهارة، إن وضعها على طهارة. يبقى المصنف رحمة الله عليه يشترط في الجبيرة أن توضع على طهارة، وإذا لم توضع على طهارة فلا يصح المسح عليها، ولو مسح عليها فإن وضوءه باطل وغسله باطل، وبناء على ذلك فطهارته فاسدة وصلاته باطلة، وصلاته باطلة. وهذا كان القول الأول للإمام أحمد في هذه المسألة. يعني المصنف اشترط الآن لصحة المسح على الجبيرة أو الجبائر عموما أن تلبس على طهارة، وهذا كما قلنا كان هو القول الأول للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. ثم رجع الإمام عن هذا القول، رجع الإمام أحمد عن هذا القول، ولم يعد الإمام أحمد رحمة الله عليه يشترط لصحة المسح على الجبيرة أن تلبس على طهارة، رجع الإمام عن هذا. وهذا الرجوع وهو القول الثاني في المسألة هو الصحيح، هو الصحيح لسببين، وهذا الرجوع هو الصحيح لسببين. السبب الأول لما في اشتراط الطهارة من مشقة، هذا أمر يعني ما يقع تحت طاقة الإنسان. تخيل مثلا لو أن إنسانا مثلا كان مسافرا ثم قدر الله عز وجل له أو عليه حادثا في الطريق، فكسرت يده أو كسرت رجله فنقلوه من مكان الحادث إلى المستشفى. الإنسان في مثل هذا لا يتذكر، ما يتذكر هذا هل هو على طهارة أو ليس على طهارة، وقد يكون مشغولا بنفسه، والناس أصلا لا يفتشون على هذا، فيفاجأ الإنسان بعدما يفيق مثلا من آثار الحادث أنه في جبس ما يدري. فاشتراط هذا فيه نوع من التضييق على الناس، وفيه نوع من المشقة، لا سيما عند الجروح وعند الكسور. والشريعة كما هو معلوم مبناها على التيسير لا التعسير، الله عز وجل ما أراد إعناتنا تبارك وتعالى، فقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله عز وجل وضع عنا الحرج والمشقة في هذا الأمر. فاشتراط الطهارة هذا كلام فيه مشقة، والمشقة التي هي بمعنى الحرج موضوعة في دين الإسلام كما قال أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. السبب الثاني الذي يدل على أن اشتراط الطهارة للمسح على الجبيرة غير صحيح أنه لا دليل على ذلك أصلا، لا دليل على ذلك. لما تعرضت الشريعة للممسوح عليه، لما تعرضت الشريعة للممسوح عليه إنما بيّنت أحكامه واشترطت فيه الطهارة، وهو المسح على الخفين. لما قال المغيرة بن شعبة وقد مر معنا الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمسح عليه متى يشترط له الطهارة ومتى لا تشترط. ففي المسح على الخفين قال: إني أدخلتهما طاهرتين، فعرفنا أنه يشترط لصحة المسح على الخفين أن يلبس على طهارة. ولما سكت النبي عن عما عدا ذلك دل على أنه لا يدخل في الحكم مع الخفين، لا يدخل في الحكم مع الخفين. فلا دليل لا من كتاب ولا من سنة أنه يشترط الطهارة للجبيرة، يشترط الطهارة للجبيرة. ولذلك هذا الذي رجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني، حيث نقل حرب وإسحاق، أي إسحاق بن راهويه يعني، والمروزي القول الثاني عن الإمام أحمد. كل هؤلاء حرب وإسحاق والمروزي اللي هو صاحب الإمام، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، هؤلاء من أصحاب أحمد وطلابه. حرب وإسحاق والمروزي هؤلاء من أصحابه وطلابه، نقلوا القول الثاني عن الإمام الذي نقله ابن قدامة في المغني، أي نقلوا رجوع الإمام أحمد عن قوله الأول باشتراط الطهارة إلى القول الثاني بعدم اشتراطها، بعدم اشتراطها. وقد يعني بيّن هذا الإمام العلامة أبو محمد الموفق في كتابه المبارك المغني، وبيّن رجوع الإمام عن هذه المسألة. فلما يقول الإمام فلما يقول المصنف وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، نقول هذا هو القول الأول، وهو قول مرجوح، والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط ذلك. ثم قال الماتن رحمه الله: ولم تتجاوز محل الحاجة. ما ولم تتجاوز محل الحاجة؟ يعني الجبيرة يعني. ومحل الحاجة، ومحل الحاجة في الكسور هو كل مكان حول الكسر يحتاج إلى شده، كل مكان حول الكسر يحتاج إلى شده. فلو مثلا الكسر في الساعد مثلا، واحتجنا أن نشد الجبيرة أو الجبس إلى ما فوق المرفق مثلا، والضرورة الطبية تقتضي ذلك، يجوز لنا أن نفعل هذا. لكن لو أن الضرورة لا تقتضي ذلك فلا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية تقول: الضرورة تقدر بقدرها. وهذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية معروفة، الضرورة تقدر بقدرها. فلو مثلا الإنسان عنده مثلا كسر في بداية ساقه مثلا، في بداية ساعده، واحتاج أن يضع جبسا مثلا إلى منتصف الساعد فقط، لا يجوز له أن يضع إلى المرفق، لأن هذا لا حاجة له، وهذا فوق الرخصة. والرخصة، وهذه قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المهمة، الرخصة لا يتجاوز أو لا يتعدى بها محلها، الرخصة لا يتعدى بها محله. الرخصة لا يتعدى بها محلها، يعني إذا رخص لك الشارع في شيء فلا يجوز أن تتوسع فتجعل الرخصة في موضع، في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به. وطبعا معنى الرخصة لا يتعدى بها محلها، ولو كان محلها الأعلى، حتى ولو كان محلها الأعلى لا يتعدى بها محلها أيضا، لأن بعض الناس أحيانا يفهم فهما مقلوبا ويقول بأن الرخصة إذا كانت في محل أدنى فلا يتعدى بها إلى الأعلى، وإن كانت في محل أعلى فيجوز أن يتعدى بها إلى الأدنى. وهذا كلام باطل. بمعنى لو أن امرأة مثلا اضطرت إلى جراحة عاجلة في رحمها مثلا، وليس ثم امرأة تقوم بهذا في هذا التخصص، فيجوز أن يقوم بهذا الجراحة رجل، هذا جائز لا إشكال فيه. ولا نقول بأنه وقد نظر إلى فرجها أنه يجوز أن ينظر إلى وجهها أو أن ينظر إلى رجلها، لا، إنما لا يتعدى بالرخصة أيضا محلها، لا يتعدى بالرخصة أيضا محلها، وهذا أمر معروف لا خلاف فيه. فيقول: ولم تتجاوز محل الحاجة، ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني الشد والربط على الكسر لا يتعدى المكان أو المحل الذي يحتاج الإنسان إلى شده. قال: ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. يعني نفترض لو أن الجبيرة في نصف عضو من أعضاء الوضوء ونصفه الآخر صحيح مكشوف، يقول يغسل الصحيح المكشوف يعني الذي لا مضرة في غسله، ويمسح المجبور المغطى بهذه الجبيرة، يغسل المكشوف ويمسح على المستور وأجزأ. وأجزأ يعني هو الآن نفترض مثلا أن الجبس إلى نصف ساعده، إلى نصف الساعد، والنصف الآخر مكشوف، والنصف الآخر من الساعد مكشوف، يغسل الجزء المكشوف ويمسح على الجزء المستور. قال: وأجزأ، يعني إن فعل هذا أجزأه، إن فعل هذا أجزأه. طيب ما الدليل على هذا؟ استدل القائلون بهذا بحديث سماه العلماء حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة. وحديث صاحب الشجة حديث صحيح، حديث صحيح، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرجنا في سفر لم يكن معهم رسول الله، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأله أو فسأل أصحابه، الرجل المشجوج هذا نام فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه أي بفتواهم، يعني أي بهذه الفتوى الفاسدة، قتلهم الله. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين أفتوا بغير علم. لكن كيف نوجه هذا؟ لأن الذين أفتوا بهذا صحابة، الذين أفتوا بهذه الفتوى صحابة، نعم هم مخطئون، نعم لا نشك في هذا، لكن يعني ما يصل الأمر إلى أن يقول النبي قتلهم الله، يعني هؤلاء الصحابة، فكيف نوجه دعوة النبي عليهم بهذا؟ التوجيه أي توجيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أتدرين، أو قال: أو تدرين على ما شارطت ربي عليه؟ تعرف أنا اشترطت على ربي ماذا يعني؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. فقال: شارطت ربي على أني بشر أغضب كما يغضبون، يعني بشر يعتريه ما يعتري الناس من الرضا والغضب والفرح والحزن، يعتريه ما يعتري الناس صلوات الله عليه وسلم. شارطت ربي على أني بشر أغضب كما يغضبون، فأيما رجل من أمتي سببته أو لعنته أن يجعل الله له ذلك زكاة ورحمة. وطبعا هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا سب النبي أو شتم النبي أو لعن النبي، فاللعن له حالتان: أن يلعن كافرا، هذا أمر معروف، أو يلعن مسلما من أصحابه، أو أن يعني يدعو عليه بقتل أو كذا من أصحابه، أي من الصحابة الأجلاء. فهذا فضيلة لهذا المسبوب، فضيلة لهذا الذي وقع عليه هذه الدعوة، أن يجعل الله له ذلك زكاة ورحمة. فلما يقول قتلهم الله هذا دعوة لهم وليست عليهم. ولذلك لما ترجم أو جمع العلماء مناقب معاوية أي فضائل معاوية رضي الله عنهم، وضعوا من ضمن فضائل معاوية قول النبي: لا أشبع الله بطنه، وهذا حديث صحيح حديث ابن عباس، لا أشبع الله بطنه، أوردوا هذا من فضائل معاوية رضي الله عنه، لأن دعوة النبي على أصحابه إنما هي زكاة لهم عند الله عز وجل ورحمة من الله لهم. وهذا خصيصة من خصائص النبي عن الأمة، من خصائص النبي عن الأمة. فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ كان الواجب أن يسألوا، ما تعلم ما تفتي. فإنما شفاء العي أي شفاء الإنسان من مرض الجهل السؤال، إنما شفاء العي السؤال، ما تدري، ما تقول، ما تعرض نفسك لتجعل نفسك جسرا يعبر الناس منه إلى الجنة ويرمى بك في النار، قلنا قبل ذلك وكررنا هذا، لما تسأل لا تجعل همك إيجاد المخرج للسائل، بل إذا سألت أو إذا سئلت وتعرضت للفتوى ضع بين عينيك دائما تسليك أمرك بين يدي الله أولا. أما السائل ده تجد له مخرج أو لا تجد له مخرج يتولاه الله، أما أنا أبحث عن خلاص نفسي أولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لازم تبحث عن مخرج قبل أن تتكلم. إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذا الحديث إلى هذا الجزء الذي سمعتموه أنتم الآن حديث حسن، رواه أبو داود والإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح سنن أبي داود. ولكن الإمام ولكن العلامة إبراهيم بن ضويان صاحب المنار أورد في هذا الحديث زيادة، وهي إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضض أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذه الزيادة عندكم مش كده؟ هو هذا الجزء اللي عندكم. هذه الزيادة منكرة، الجزء اللي عندكم اللي ذكره صاحب المنار ده منكر. أين؟ فهذه الزيادة منكرة اللي هي ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال العلامة شمس الحق في عون المعبود: رواية الجمع بين الغسل والتيمم ما رواها غير زبير بن خريق، وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء ابن أبي رباح. اكتبوا العلة هذا عشان تبقى تعرف إيه العلة اللي في الحديث. تمام. قال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال رواية الجمع بين الغسل والتيمم ما رواها غير زبير بن خريق وهو أي زبير بن خريق يعني مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء ابن أبي رباح. فرواية الجمع بين الغسل والتيمم ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. رواية الجمع بين الغسل والتيمم ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح. فرواية الجمع بين الغسل والتيمم ضعيفة لا تثبت بها الأحكام، لا تثبت بها الأحكام. شمس الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود. تمام. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضض أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. طبعا هذه قلنا لا تصح، هذه لا تصح، ولذلك ضعفها العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، ضعفها في الإرواء. فيقول الماتن رحمه الله: قال غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ. وأجزاء، يعني يجزئها المسح الصحيحة، إن مسح المعصوبة وغسل الصحيحة أجزاء، لكن ما يتيمم، ما في أصل العبادة في الشرع أبدا تقول إنه يجمع بين الوضوء والتيمم في طهارة واحدة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن إن كان بعض العضو صحيحا مكشوفا وكان بعضه مستورا غسل المكشوف، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه غسل الجزء المكشوف، والجزء المستور مسح عليه، مسح عليه. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وعرفنا يعني فساد هذا القول، وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهذه الزيادة زيادة منكرة، زيادة منكرة. والصحيح أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة فقط، يتوضأ ويمسح على الجبيرة فقط ولا يتيمم، ولا يتيمم، سواء لبس الجبيرة على طهارة أو لم يلبسها على طهارة كما مر بيانه. أي الوضوء طهارة، طهارة كاملة بالماء زي الخف كده. تمام. إن كان سيدخل ماء يتضرر به لا يفعل، كان سيصل الماء للجرح أو للكسر ويتضرر به لا يفعل، إنما يغسل بما لا يتضرر به. تمام، يغسل بما لا يتضرر به، لأن الحرج الذي هو بمعنى المشقة موضوع في دين الإسلام، ومعلوم أنه إذا دخل تحت الجبس مية ماء يعني فإنه يؤثر على يحدث عفونة أو يحدث التهابات وفطريات وكذا، فإن حصل هذا يمسح ولا يغسل إن كان في ذلك مضرة. نعم، يمسح يعني هو مكشوفة يعني مش ملفوف على شيء يعني. يسقط عنه المسح. تمام، يسقط عنه. نعم، يسقط. نعم، العضو لوجود الأذى فيه، لوجود الأذى فيه. نعم، لا يتيمم. لم يثبت قط في الإسلام نص يقول بالجمع بين الوضوء والتيمم في عبادة قط، كل من قال بهذا الكلام كلام مرسل لا زمام له ولا دليل عليه. تمام. قال وإلا وجب مع الغسل التيمم، قلنا هذا كلام مرجوح، والصحيح أنه يمسح، يتوضأ ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم، سواء لبس الجبيرة على طهارة أو لم يلبس على طهارة، أو لم يلبس على طهارة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه القول الآخر بأنه لا يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة، وهذا القول اللي احنا أشرنا إليه في أول الدرس اللي هو رجع إليه الإمام يعني رحمة الله عليه، وهذا هو الراجح وهو الصحيح في هذه المسألة. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني المصنف رحمة الله عليه يقول إيه؟ لا مسح إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول أن توضع على طهارة، الشرط الثاني ألا تتجاوز المحل، لا تتجاوز المحل. تمام. فإذا وضعت الجبيرة على طهارة ولم تتعدى المحل جاز المسح، جاز المسح. تمام. وإلا لا يمسح، وإلا لا يمسح. طبعا قلنا إن هذا القول مرجوح والصحيح خلافه، والصحيح خلاف. اكتب حكم المسح على الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة. من العلماء من قال بأنه ما دام حديث المسح على الجبيرة ضعيفا، فلا يجوز المسح عليه. حديث المسح على الجبيرة اللي هو حديث زبير بن خريق اللي احنا أشرنا إليه للزيادة المنكرة هذا، تمام؟ قالوا ما دام إن هذه الزيادة ضعيفة فلا يجوز المسح على الجبيرة أصلا، بل يتوضأ ويترك العضو المجبور، يتوضأ ويسيب العضو هذا، لا يمسح ولا يغسله أصلا، تمام؟ يتوضأ ويترك العضو المجبور بلا مسح، وهذا قول داود الظاهري، داود بن علي، وقول ابن حزم، ومن ذهب إلى قولهما. القول الثاني قول الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة، أنهم قالوا يجوز المسح على الجبيرة لأمور، يعني يجوز أن نمسح على الجبيرة لعدة أسباب. السبب الأول ما رواه الإمام الكبير أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف، والبيهقي في السنن، وابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ابن عمر، يعني من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. وهذا الأثر عن ابن عمر صححه البيهقي في المعرفة، تمام؟ هذه فتوى عبد الله بن عمر. تعرفين طبعا أن عبد الله بن عمر إمام من أئمة الصحابة ومن مفتي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وهذه فتوى، ولذلك احنا بنقول للإخوة طلبة الفقه عموما، يعني حاولوا تقتنوا كتب الحديث للمتقدمين زي الإمام مالك، زي سفيان، زي عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، لأن أغلب الكتب دي كانت تجمع مع الحديث فتاوى الصحابة في الفقه. وطبعا فتاوى الصحابة دي مهمة جدا، لأنه فتاوى الصحابة دي فهم الصحابة على النصوص. ومن أفضل الكتب اللي هي يعني تعنى بهذا الباب جدا مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وطبعا يعني لا ينسى في هذا الباب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أيضا يورد فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا مهم جدا لطالب الفقه أن تعرف أقوال الصحابة في المسألة. نحن الآن لما نجي مثلا نقول المسألة فيها قولان للعلماء، تمام؟ من سادة العلماء؟ الصحابة. فمن المعرة أن تعرف قول أحمد وقول أبي حنيفة وقول فلان، ولا تعرف قول الصحابة في المسألة، ما تعرف من قال في هذه المسألة من الصحابة، أو قال بماذا. طبعا المعرة الأشد بقى أن هو تلاقي الطالب إيه سقفه يصل لشيخه اللي هو المعاصر ده، يقول لك شيخنا قال كده وخلاص، تمام؟ لا يعرف الأئمة قالوا إيه ولا الصحابة قالوا إيه، ملوش علاقة بالقصة ده، هو ليه علاقة بشيخه فقط اللي هو معاه ده، قال كده خلاص يبقى شيخه ده كلامه صحيح وهو الإيه الذي لا يخطئ بصرف النظر الصحابة قالوا الصحابة ما قالوا، يقولوا هم عايزين يقولوا، واخد بالك معي؟ فنقول المسألة هذه مهمة جدا أن طالب الفقه يعرف كلام الصحابة وفتواهم في المسألة. طبعا صارت المسألة دي في السنوات الأخيرة ميسرة قام بعض الدكاترة في السعودية جزاهم الله خيرا بجمع هذه الأقوال في مجلد أو في مصنفات مستقلة، مصنفات مستقلة في موسوعة من 3 مجلدات اسمها أقوال الصحابة في مسائل الفقه. هو كفاك المسألة هذا، هو طاف المصنف دكتور لعلي أذكر اسمه الآن، طاف في الكتب وجمع كل كلام وفتاوى الصحابة في الفقه، رتب الفقه كده على الكتب والأبواب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز إلى آخره، باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب السواك إلى، ويأتي بالباب ويأتي بفتاوى الصحابة في الباب، الباب اللي بعده يأتي بفتاوى الصحابة في الباب وهكذا، تمام؟ اسمها أقوال الصحابة في الفقه. دكتور سعودي لعلي أذكر اسمه الآن، وهو كتاب مهم جدا، هو 3 مجلدات، هو كتاب مهم جدا، وهذا مهم للطالب أن يعرف كلام الصحابة في مسائل الفقه. فهذه فتوى ابن عمر، هذه فتوى عبد الله بن عمر. المسألة الآن ما فيها نص، ما فيها نص يعني يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أفتانا ابن عمر رضي الله عنهما أن صاحب الجرح يمسح على العصابة التي عصبها على جرحه ويغسل ما حوله، ويغسل ما حوله، ويعني يزداد الأمر يعني خيرية وفضلا أنه لم يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، لم يعلم في هذه الفتوى لابن عمر مخالف من الصحابة، وده اللي بيشير به إليه العلماء بأنه إيه أجمعي إيه أجمعي يعني ما عرفني مع صحابي أجمعي اسمه أجمعي ها؟ إجماع سكوت، أحسنتم، إجماع سكوت، لأن الإجماع إما إجماع كلامي الصحابة أجمعوا قالوا، وإما إجماع سكوتي يعني واحد فعل ولم ينكر عليه، يبقى كأن هذا إجماع الصحابة أجمعوا، ده اسمه إجماع سكوتي، تمام؟ يبدأ السبب الأول في جواز المسح على الجبيرة. السبب الثاني وهو أنه قال بجواز المسح على الجبيرة جماعة من السلف، جماعة من السلف، منهم عبيد بن عمير، منهم عبيد بن عمير رضي الله عنه، وطاووس ابن كيسان، وعطاء ابن أبي رباح، ومجاهد ابن جبر. الثلاثة الأخر دول لما طاووس وعطاء ومجاهد دول تلاميذ عبد الله بن عباس، تلاميذ عبد الله بن عباس، وأبو مجلز، وأبو مجلز واسمه لاحق ابن حميد، وهو من الأئمة الكبار جدا أيضا، أبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد، وإبراهيم الناخعي الإمام، وأبو العالية الرياحي الإمام، والتابعي الكبير المخضرم سويد ابن غفلة رضي الله عنه. سويد ابن غفلة هذا أدرك الجاهلية لكن لم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي كبير سويد ابن غفلة. والحسن البصري ربيب بيت النبوة، والشعبي عامر بن شراحيل الإمام. ذكر الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الذين سميناهم ابن أبي شيبة في مصنف. عرفت بقى إزاي فايدة الكتب دي؟ لما نقول لك مثلا إيه يروى هذا عن عبيد بن عمير وطاووس وعطاء ومجاهد وفلان إلى آخر هذا، ما تقفش وتقول لي خلاص هو عدل، ما احنا ممكن نعد لك أي حاجة، ممكن نعد لك أي أسماء وخلاص، أخذ لك معي، لكن أنت تطلب الأسانيد إلى هؤلاء، نعدنا الآن مثلا 7-8، قول هات لي الأسانيد إلى هؤلاء. الإمام ابن أبي شيبة أورد الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء جميعا في مصنفه، تمام؟ وكذلك أورد الأسانيد البيهقي في السنن، أي في سننه الكبرى يعني. ده السبب الثاني في جواز المسح على الجبيرة. السبب الثالث قياسا على المسح على الخفين، قياسا على المسح على الخفين، فإذا كان الشرع الحنيف قد أباح للمسلم أن يمسح على خفيه لغير ضرورة، فالمسح على الجبيرة مع الضرورة من باب أولى. يعني إذا كان الشرع أباح لك أن تمسح على الخفين من غير ضرورة أصلا، لا في برد ولا في سفر ولا شيء من هذا، فلأن يسمح لك أن تمسح على الجبيرة مع الضرورة والحاجة من باب أولى. وهذا يسميه العلماء قياس الأولى، قياس الأولى، وهذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح، بل هو من أعلى درجات القياس ومن أصح أنواع القياس. السبب الرابع في هذا، أي في جواز المسح على الجبيرة، يعني قول النبي صلوات الله عليه وسلامه: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا قبل الحديث ده نحط بقى ضميمة الآيات: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات هذا. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع إلا هذا. لما كسر أو جرح وعصب على جرحه ما يستطيع إلا أن يمسح، لأنه لو فك الجبس ده وتوضى إيه اللي يحصل؟ هذا في مضرة على الإنسان. فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه المكلف، ما يستطيع إلا هذا، فيمسح على، وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين، فيمسح على الجبيرة ولا حرج. وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية ومن قال بقولهم من بعض أهل الحديث، وقول الجمهور هو الصحيح، أنه يجوز المسح على الجبيرة، ولا حرج. ثم ينتقل بنا المصنف رحمة الله تعالى إلى باب آخر، وهو باب نواقض الوضوء. بعدما أعطاك أحكام الوضوء كاملة، معلوم أن الإنسان يعرض له نواقض الوضوء، الإنسان ينام، الإنسان يحدث فينتقد وضوءه، ويحتاج إلى إعادة الطهارة، فبعدما أعطاك أحكام الوضوء وكيف يتوضأ الإنسان، بيّن لك النواقض، لأن الإنسان قد يتوضأ ويتلبس بناقض من هذه النواقض، فكيف يتصرف الإنسان حينئذ؟ والمقصود بنواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، يعني الأوصاف التي إذا تلبس الإنسان بشيء منها خرج الوضوء عن إفادة المقصود منه، خلاص لا يصح أن يصلي ولا أن يمس المصحف ولا أن يطوف بالبيت إلى آخر هذا. ونواقض الوضوء نوعان، النوع الأول نوع مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، يعني الكل متفق أنه ناقض. وهذا ما كان مستنده نصا صريحا صريح الدلالة، وهو ما كان مستنده نصا صحيحا صريح الدلالة، خلاص ما الاجتهاد في موضع نص، إذا قال الله أو قال رسوله ما في مجال إن احنا نقول هذا في قول آخر قول ثالث، ما في، خلاص قال الله وقال رسوله. فهذا النوع مجمع عليه، وما كان مستنده آية أو كان مستنده نص من صحيح السنة صريح الدلالة في المسألة وهكذا. لأنه اشترط في النص أمران، اشترط في النص أمران: أن يكون صحيحا إسنادا، وأن يكون صريح الدلالة في المسألة. لأن أهل البدع من طرائقهم في الاستدلال يستدلون على باطلهم بطريقتين. أهل الباطل دايما يستدلون على باطلهم بطريقتين: إما بصحيح غير صريح، بصحيح غير صريح، أو بصريح غير صحيح. أهل البدع يستدلون على باطلهم وبدعهم بطريقتين: إما بصحيح غير صريح، أو بصريح غير صحيح. بصحيح غير صحيح يجيب لك نص في البخاري ومسلم، نص في البخاري ومسلم، آية في القرآن، آية في القرآن، لكن الآية ما لها أي علاقة ما لها أي علاقة بالمسألة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد أساسا. تمام؟ يعني يتكلم في مسألة تقول: طيب أخي إيش دليلك على هذا؟ يقول: قال الله وقال رسول الله. خد بالك معي. يعني مثلا الذين ينفون صفات الله عز وجل، الذين ينفون صفات الله عز وجل ويقولون: لا يضحك ولا يرضى ولا يغضب ولا ينزل ولا يستوي ولا كذا، ما دليلكم؟ يقولون: قال الله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طب إيش دخل المسألة هذه في هذه؟ يعني الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ما دخل هذا النص في إثبات الصفات؟ من غير ما لناش علاقة بتكملة الآية، ما لنا علاقة بتكملة الآية، خلينا معاهم يعني على هذا الانحراف اللي هم فيه هذا. احنا الآن، أنت الآن أو هذا الآن ينفي الآن الوجه واليد والقدم والأصابع والرضا والمجيء والإتيان والاستواء والنزول والضحك والرضا، ينفي هذه الصفات. تمام؟ ما دليلك؟ يقول ليس كمثله شيء. ما وجه استدلالك بهذا؟ وما علاقة هذا النص بما أنت فيه؟ الله أثبت صفات في القرآن. تمام؟ يبقى يأتي بنص، لا أقول من صحيح السنة بل من القرآن نفسه، لكنه ليس صريحا في المسألة، أو يأتي بنص صريح الدلالة جدا ولكنه كذب، زي اللي عمله الشيخ وحيد كده في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وطلع المحاضرة بتاعته المشهورة اللي هي حوار مع مدخل اللي بعضكم سمعها هذه. من ضمن ما استدل به قصة سليمان ابن سرد الصحابي، سليمان بن سرد الصحابي رضي الله عنه، له أحاديث في الصحيحين، وحديثه اللي هو الحديث المشهور الوارد في الغضب، في الاستعاذة في الغضب: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بأن سليمان بن سرد ده رضي الله عنه خرج على يزيد بن معاوية سنة 65، وخرج بجيش قوامه 4000 رجل من التابعين. تمام؟ خرجوا على يزيد بن معاوية، وسمي هذا الجيش في التاريخ بجيش التوابين. قال لي خلاص، القائد العام للجيش صحاب ومعه 4000 تابعي من طلاب الصحاب، تقدر تقول إنه دول مداخلة؟ حد يقدر يقول كلامنا؟ ما حدش يقدر يقول كلام، ما كانش في مداخلة أيامهم بقى، واخد بالك معي؟ فما نستطيع نقول هؤلاء مبتدعة، هذا كلام صريح جدا. لكن لما تيجي تفتش الحكاية ديت، الحكاية ديت واجع عليها منين؟ من أين عثر عليها؟ يعني الله المستعان، هذه من وضع أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي المجرم المحترق الكاره لله ورسوله وللسنة وأهلها. القصة دي أصلا لا زمام لها ولا إسناد أصلا، تمام؟ وبعدين يقول لك خرج على يزيد بن معاوية سنة 65، هو يزيد أصلا مات سنة 64، واخد بالك معي؟ فخرج ولا إمام، خرج ولا إمام، ولو خرج نخليه خرج، يعني هو الحجة باهي في سليمان، احنا أخطأنا الحسين رضي الله عنه وهو أجل منه، تمام؟ لكن أنا أقصد ضرب المثال يأتي بكلام صريح جدا، لكن ماله زمام ولا هو صحيح ولا يثبت، فلا بد أن تنتبه لهذا، أن تحتج على ما أنت فيه من الحق بنص صحيح صريح الدلالة، بنص صحيح صريح الدلالة، فإذا ثبت النص الصحيح الصريح الصريح الدلالة خلاص لا مجال للاجتهاد، إنما العمدة في النص. فالنوع الأول من نواقض الوضوء نوع متفق عليه، وهو ما كان مستنده ومعتمده نصا صريحا، نصا صحيحا صريح الدلالة. النوع الثاني وهو نوع مختلف فيه، نوع مختلف فيه، يعني هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، وهذا النوع هو الذي لا أدلة فيه صحيحة أو صريحة، وإنما مبناه على اجتهادات أهل العلم، وإنما مبناه على اجتهادات أهل العلم. قال الإمام رحمة الله عليه مصنف، قال باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية، وهي ثمانية، يعني المصنف رحمة الله عليه يقول إن نواقض الوضوء ثماني نواقض. الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، السبيلان معروفان، قبل أو الدبر، القبل أو الدبر. طيب هل كل خارج من السبيلين ينقض؟ قال المصنف قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، كقطرة بول، قليلا كقطرة بول، وكثيرا تبول، طاهرا كالمني والريح، أو نجسا كالغائط والبول والمزي والودي ودم الحيض ودم النفاس إلى آخر هذا. وأضف لهذه القيود التي وضعها المصنف، أضف عندك أيضا قيدين آخرين، معتادا أو غير معتاد، معتادا أو غير معتاد. معتاد يعني زي البول أو الغائط، ده معتاد أن يخرج من السبيلين، أو غير معتاد كالدم والدود والحص. لو واحد متوضئ مثلا وبعدين كان بيشتكي من حصوة، فقالوا له مثلا اشرب ايه، بلاش بريل يا عم، ولا اشرب بريل انت شكلك مزاجك عالي، هلا بريل بريل، واخد بالك معي، انت شكلك عايز الاخوه يفرفشوا كده، خلاها بريل. كنت انا هقول ايه، كفايه كوبايه كزبره خضراء وخلاص، واخد بالك، او اي مهم. فشرب وهو يمشي تحركت الحصى فنزلت منه، طيب الحصى دي ما يخرج معها بول اصلا، يعني ممكن تبقى حصى صغيره كده زي حبه العدس، فنزلت منه، هذه تنقض الوضوء ولا لا تنقض؟ تنقض الوضوء، لانها خرجت من السبيلين، تنقض الوضوء. الدود، انسان احيانا يكون عنده مثلا يعني بعض الطفيليات في بطنه او الاكياس الاماميه او نحو ذلك، ويخرج من دبره دود، يخرج من دبره دود، هذا ينقض الوضوء اخواننا ايضا، هذا ينقض الوضوء ايضا. فكل خارج من السبيلين ينقض، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، معتادا كان أو غير معتاد، كل هذا ينقض الوضوء. قلنا فكل خارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، معتادا كان أو غير معتاد، ينقض الوضوء. هذا كلام صحيح لا يعترض عليه، لكن ما الأدلة؟ الأدلة أولا قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني يتوضأ. أو جاء أحد منكم من الغائط يعني يتوضأ. الدليل الثاني حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد اللي هو مين بقى؟ حديث عبد الله بن زيد، احنا قلنا ما لا ناكل الكلام ده قبل كده. ايوه ليه؟ اللي هو عبد الله بن زيد بن مين؟ احسنت، تمام احسنت، جزاك الله خيرا. نقول الكلام ده اخوانا، الحاجات اللي هي النكات اللي هي الطريفه ديت مهم انك تعرفها وتكون دائما على ذكر منك. يعني الدليل الثاني حديث عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد كأنه خرج منه ريح أو خرج منه قطرة بول أو شيء من هذا، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. يبقى الله عز وجل قال إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى الغائط إيه؟ ناخذ الوضوء، مش كده؟ والنبي قال لا ينصرف حتى يسمع، يبقى الصوت ايه؟ ناخذ للوضوء، تمام، اللي هو الريح، يعني سواء سمعه بصوت او وجد ريحه. الدليل الثالث، وهذا الحديث اللي هو لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، هذا متفق عليه. الدليل الثالث قال النبي صلوات الله عليه في المزي: يغسل ذكره ويتوضأ. يبقى بين أن المزي يغسل وينخذ الوضوء. حديث الدليل الرابع، وهذا في الصحيحين أيضا، الدليل الرابع وهو أيضا في الصحيحين، قال النبي للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. يبقى عندنا الأدلة التي بيّنت أن الغائط والريح والمزي ودم الاستحاضة ينقض الإيه؟ الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله، وهذا الدليل الخامس، قال ابن المنذر، وهذا الإجماع الثاني في الإجماعات عند ابن المنذر، قال: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر، وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، البول والغائط يعني في المرأة، وخروج المني مطاهرة، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه، بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. مرة ثانية الإجماع، قال ابن المنذر: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. هذا الناقد فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ هذا ما فيه خلاف، هذا فيه في خمس أدلة: القرآن والسنة والإجماع، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. الناقد الثاني قال المصنف رحمة الله عليه: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. خروج النجاسة من بقية البدن، ده الناقد الثاني. نقولنا إن الخارج من السبيلين ده نجس، مش كده؟ فيه طبعا ينقسم إلى نجس وطاهر، المني والريح طاهر. لكن يقول خروج النجاسة من بقية البدن، يعني لو خرجت، لو خرج البول أو الغائط من مكان خلاف القبل والدبر ممكن يحصل ده؟ ممكن يحصل. تمام، أسطر واحد عمل عملية جراحية يعني، تمام، وفتحوا له مثلا فتحة للخارج، تمام، أو يضعون له مثلا خراطيم يخرج فيها البول أو الغائط أو نحو ذلك، عافانا الله وإياكم من البلاء. فلو خرج، لو خرجت النجاسة بهذه الصورة فهي بانت عن البدن يعني انفصلت عنه، فهي ناقض للوضوء، فهي ناقض للوضوء. ولكن في قول المصنف هنا خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن، لا ما خلاص ما قال بقية البدن، خلاص احنا عرفنا قال الخارج من السبيلين في الاستثناء مرة في الشأن الناقض الأول، لكن قال خروج النجاسة من بقية البدن. لو قال، لو المصنف عبر بقوله خروج البول والغائط من بقية البدن كان أفضل، كان أفضل، بلاش النجاسة هذه، أصل المصنف هيحطنا الآن في إشكالية وهيضع لك الآن أشياء لا تنقض. تمام، طيب خلينا في الجزئية الأولى التي لا نختلف مع المصنف فيها إلا في مجرد السياق، يعني قال خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، نقول هذا صحيح لا إشكال فيه. لكن لو كان عبر بخروج البول والغائط من بقية البدن كان أدق وأفضل من هذا التعبير، لأن المصنف الآن سيضع لك أشياء هي فيها الخلاف الآن. قال وإن كان غير، وإن كان غيرهما، تمام، وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط يعني كالدم والقي نقض إن فحش، قال كالدم والقي نقض إن فحش، يعني نزل الدم من بقية البدن سواء من الفم أو من الأنف أو من الجروح أو من الأذن أو نحو ذلك أو من الأسنان وكذا، إن كان فاحشا يعني كثيرا يعني نقض، وكذلك القي، وكذلك القي إن فحش، فحش يعني كسر صار كثيرا يعني. طيب فحش ده حدها إيه؟ قال في نفس كل أحد بحسبه، فجعل مرد الكسرة والقلة إلى سياسة كل واحد من الناس. أنت ممكن ترى أن اللي نزل منك ده كثيرا، تراه كثيرا خلاص وضوءك انتقض، أو تراه قليلا كالعادة يعني ليس من، فلا ينقض الوضوء، فرد القلة والكثرة إلى سياسة كل واحد من الناس، كل واحد أدرى بنفسه، فهو أدرى بسياسة نفسه يحكم من خلال معرفته بحاله، يقول هذا كثير أو هذا قليل. لا، الشخص يشمل كلها ويشمل الخارج، تمام، ويشمل الخارج، تمام، عايز تحملها انت على الخارج يمشي هذا وهذا يعني ماشي. هو هي المساله كلها غير منضبطه اصلا، المساله كلها من اصلها غير منضبطه، تمام. فيقول كالدم والقيء نقض ان فحش، كل في نفس كل احد بحسبه، في نفس كل احد بحسبه، في نفس كل احد بحسبه، يعني الانسان هيحكم بقلتها وكثرتها على حسب ما يراه من سياسه نفسه. لكن هل الدم لو خرج من الإنسان من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ هل القي لو نزل من الإنسان هل ينقض الوضوء؟ هذه أو هاتان مسألتان طويلة الزيل، فلذلك إن شاء الله نبدأ بهما الكلام في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نزل منه إيه؟ مني. أيوة، إيه السؤال يعني؟ يعني دخل الحمام ونزل منه مني، إيه رأيكم رجالة؟ بعد البول قبل البول. لا ما هو لا أمتع. انت جاي متأخر ما تكلمش. استنى ما اخلص بس المشكلة احنا فات. لو الشيخ بيسأل يقول لك واحد دخل الخلاء فنزل منه مني، هو طبعا عارف اللي هو الانسان انسان يفرق بين المني والمذ، هو عارف لو نزل منه المني يعمل ايه؟ يغتسل. اه حد يخالف المسألة دي؟ لو حس بشهوة يغتسل. يعني انتوا الآن المني الآن لو نزل من الإنسان، أيوة عادي ملوش علاقة بالقصد، ممكن ينزل من الإنسان بدون قصد، إنسان يكون عنده سلس مني، إنسان عنده مرض اسمه سلس المني هذا موجود، إنما الماء من الماء على طول بإطلاق يعني كده. طيب اكتب كده، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله لكن اكتبها ما دام يعني جت مناسبة. المني الذي يجب منه الغسل، المني الذي يجب منه الغسل لابد أن تتوافر فيه شروط أربعة. المني الذي يجب منه الغسل لابد أن تتوافر فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون متدفقا على صورة خروج المني المعتادة، أن يكون متدفقا يعني خارجا بسرعة على صورة الدفق المعتادة في الإنسان. ودليل هذا الشرط قوله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق، وقول النبي في الصحيحين للمقداد فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء فاغتسل. تمام، يبقى الشرط الأول إيه؟ التدفق. طب لو المني نزل منه كده يسرسب كده قطرة ولا قطرة ولا قطرة كده يغتسل؟ لا لا يغتسل، ليس عليه غسل، هذا مرض. الشرط الثاني أن يكون بلذة، أن يكون بلذة حتى يعذر المريض. واحد عنده سلس مني والمني ينزل منه متقاطر ليس متدفقا، هذا ما نقول له اغتسل ولا غسل عليه، هذا أصل هذا حكم زي حكم المذي والبول كده يغسل ذكره ولا غسل عليه. تمام. الشرط الثالث أن يكون من مخرجه، يعني من المخرج المعتاد، يعني أن يكون من المخرج المعتاد. اللي هو المني ممكن يطلع من مكان تاني غير مكان المعتاد؟ آه ممكن، أي ممكن. عشان كده الإمام الشافعي يقول لك إيه، من تعلم الفقه نبل قدر الفقه، ده وسع مداركك جدا وخلي عندك تصور لكل المسائل في الدنيا اللي قدامك دي. آه ممكن، يعني ممكن ينزل المني من الإنسان، يخرج المني من الإنسان بدون من غير المخرج. واحد أجرى جراحة في خصيته وخرج منها مني، مش ممكن؟ واحد أجرى جراحة في ظهره على قول من يقول إنه ينعقد في الظهر، تمام، وخرج منها المني، يغتسل ولا لا يغتسل؟ لا غسل عليه، ما عليه غسل هذا أصلا. يبقى يخرج من المخرج المعتاد الذي علق به ربنا الحكم. الشرط الرابع أن يكون من يقظان، يكون من واحد صاحي، يعني يكون من واحد صاحي اللي هو إيه؟ ماله؟ أيوة إيش دخله هذا اللي بنقوله الآن؟ أيوة نعم، أيوة نعم، لأن هو الآن أن يكون من يقظان، لأن النائم لا يشترط في حقه الشروط اللي فاتت دي كلها، ولا يشترط في حقه إلا الرؤية بس. تمام، لأن النائم مش هنقوله بقى أنت حسيت بلذة ونعمل زي المجنون اللي هو ناقشه ثمامة بن أشرس وقال متى يجد النائم لذة النوم؟ قال له بعد أن ينام. قال وكيف يجد لذة شيء قد فات؟ قال قبل أن ينام. قال وكيف يجد لذة ما لم يتذوق؟ قال أثناء النوم، قال كيف يجد اللذة وهو فاقد الشعور؟ قال الله الله لا أناظر مجنونا بعد اليوم. تمام. فهي المسألة أن النائم ما يشترط في حقه إلا الرؤية. قالت المرأة للنبي أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال إيه؟ نعم، إذا رأت الماء. وذكر للنبي، وهذا في الصحيح أيضا، الرجل يخيل إليه أنه احتلم ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه. وذكر له الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الغسل. فالحكم في حق النائم يدور على الرؤية، رؤية الأثر. هذه الشروط الأربعة أخواننا لو توفرت في أي مني ينزل الإنسان ثبت فيه الغسل، غير كذا لا غسل ولا حرج. نعم فضل. من اللي جاوب السؤال ده؟ تفضل يا مولانا. احسنت. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ليس له في دواوين السنه الا حديث الاذان بس، اللي هو قصه الاذان للصحابه. هو الصحابي اللي راى رؤيا الاذان لما راى الرائي في ما جاءه الاتي في المنام ومعه الناقوس وقال اعطني هذا. فهو ده عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ملوش الا هذا الحديث فقط. كل حديث فيه عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد يبقى ابن عاصم. نعم. حد عنده مشكله ثانيه؟ يعني هو المني نزل في حال نومه. تمام. لا غسل، لا غسل عليه. نزل كده نزول البول يعني. لا غسل عليه، لا غسل عليه. يعني سواء الإنسان مثلا جامع ولم ينزل، ثم وهو يتبول نزل المني مع البول، لا غسل عليه. أو كان مثلا جامع ثم يعني كان على عجالة من أمره مثلا ثم نزع سريعا، وبعدما اغتسل أراد أنه يتوضأ مثلا فنزل منه قطرات مني بعد الغسل، هذا أيضا لا غسل عليه لأنه لم ينزل على الصفة المعتبرة. أي فضل. لحظة شباب، أيوة عليه الغسل طبعا. مش بقول لك أنت، مش بقول لك أيوة أيوة عليه الغسل طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أي نعم. لكن هو السؤال الآن، هو بيقول هو جامع ولم ينزل، ودي بسميها أهل اللغة الإكسال، يعني أن يجامع الرجل امرأته ولا ينزل، ده يسمى في اللغة الإكسال. تمام. وبعد ساعة خلاص هو انتهى من الجماعة، بعد ساعة هو في الحمام نزل منه المني مع البول كنزول البول، ده في غسل ولا مفيش غسل؟ لا غسل عليه، ما في غسل. أيوه هو اغتسل من الجماع. أيوه هو اغتسل من الجماع. لا خلاص، احنا كنا المسألة هذا، هو اغتسل من الجماع لكن بعد ساعة ساعتين نزل منه هذا مع نزول البول، لا غسل عليه. يا شباب والله كريم، ما تسكتوا يا مولانا. نفس حكم على المذي انه يغتسل. من قال هذا؟ لا لا لا لا لا يغتسل. هاي تفضل. عايز تقول ايه؟ لا لا ما فيش حاجه بعديها. اتفضل. اي ما احنا ممكن احنا وان لم ينزل يا اخوان، ما احنا قلنا حديثه وان لم ينزل. حد عنده اشكال تاني؟ طيب نصلي. طيب.